الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة خيبر. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقيا سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به. فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهرقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. فلما تصافى القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. فلما قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي. قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له لأجرين. وجمع بين أصبعيه: إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. وفي رواية: نشأ بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في كتاب المغازي، وهذا باب في غزوة خيبر، وهي غزوة وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين فيها على إثر الحديبية بمغانم كثيرة يأخذونها، أي في هذه الغزوة، غزوة خيبر، حيث من الله سبحانه وتعالى فيها على المؤمنين بمغانم كبيرة أخذوها بعد أن مكنهم سبحانه وتعالى ومن عليهم بفتح خيبر. وهي غزوة وقعت في أوائل السنة السابعة من الهجرة، في أول شهر منها، شهر الله المحرم، وكان ذلك في أواخر هذا الشهر، في أواخر شهر الله المحرم. وحاصرها، وهي حصون عديدة حاصرها، فسقطت حصنا تلو الآخر، حاصرها 14 يوما، ثم من الله سبحانه وتعالى عليهم بالفتح العظيم. وقد جاء في الحديث: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. ثم أعطاها علي رضي الله عنه، فكان الفتح الذي من الله سبحانه وتعالى به على المؤمنين. أورد هنا حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر وهو عم لسلمة ابن الأكوع رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، قال رجل لعامر: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ المراد بذلك أرجازك وشعرك وحدائك. ولهذا قال: وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم، فقوله هنيهاتك أي حدائك. وكانوا في السفر خاصة يستعملون الحدى بالصوت الطيب لأنه ينشط الإبل تنشط وتسرع وتجد في السير، فكانوا يعتنون بذلك. ولهذا سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك قال: من هذا السائق؟ يعني من هذا الذي يسوق الإبل هذا السوق بهذا الصوت؟ فكانوا يستعملونه من عادتهم استعمال الحداء في السفر من أجل تنشيط الإبل في السير. فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم أي يا الله، لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. لولا أنت أي لولا منتك علينا بالهداية وتوفيقك لنا بأن جعلتنا من أهل الصدقة والصلاة، وإلا لما كنا كذلك. وهذا فيه معنى قول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، أي أن الهداية هبة ربانية ومنة إلهية يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء، كما قال جل وعلا: ولكن الله يهدي من يشاء. قال: فاغفر أي يا الله ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتقصيرنا، فداء لك ما أبقينا. أولى ما قيل في قوله فداء لك ما أبقينا أي أن كل ما نملكه وما أبقيناه وراءنا من أموال وما نمتلكه من أموال وزروع وغير ذلك، كل ذلك نقدمه فداء لأنفسنا. فقوله فداء لك متعلق بقوله ما أبقينا، أي فما أبقينا نقدمه فداء. ما أبقينا أي من ورائنا من أموال وتجارات وغير ذلك، كل ذلك نقدمه فداء لأنفسنا، نفدي بذلك أنفسنا. قال: فاغفر فداء لك ما أبقينا. وثبت الأقدام إلا قينا، أي ثبت أقدامنا عند ملاقاة الأعداء وانصرنا عليهم. وألقيا سكينة علينا، أي من بسكينة تنزلها على قلوبنا، إن إذا صيح بنا أبينا، إذا دعينا إلى غير الحق، إذا دعينا إلى غير الحق فإن نأبى ولا نجيب من دعانا إلى ذلك. إن إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قال: من هذا السائق؟ قالوا: عامر ابن الأكوع. قالوا: عامر ابن الأكوع، وكما تقدم عم سلمة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: يرحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام: يرحمه الله. جاء في بعض الروايات قالوا: ما استغفر لإنسان يخصه إلا استشهد، يعني في مثل هذا الموضع قرب ملاقاة العدو، إذا دعا لشخص وخصه بشخصه بالرحمة والمغفرة، ما كان خص أحد بذلك الدعاء بالرحمة أو الاستغفار إلا استشهد. ولهذا قال رجل من القوم: وجبت. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم، وجاء في صحيح مسلم التصريح بأن القائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: وجبت، أي وجبت الشهادة. وجبت أي الشهادة، لأنه ما استغفر لإنسان يخصه إلا استشهد. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بهذه الدعوة: يرحمه أو يرحمك، يرحمه الله، وجاء أيضا في بعض الروايات: غفر الله لك أو غفر الله له، فخصه بهذه الدعوة. فقال رجل وهو عمر: وجبت يا نبي الله. وجبت أي الشهادة بهذه الدعوة التي دعوتها له، بهذه الدعوة التي دعوتها له، وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به. وهذا واضح، لولا أمتعتنا به، أي بما نعرفه عنه من شجاعة وبذل وإقدام وفروسية وبلاء حسن في مقاتلة الأعداء، لولا أمتعتنا به، أي يبقى حتى نستمتع ببقائه مجاهدا منافحا كريما إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي عرف بها رضي الله عنه وأرضاه. لولا أمتعتنا به فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، أي جوع وشدة، أصابتنا مخمصة شديدة. وإذا اشتدت جاء الفرج، قال: أصابتنا مخمصة شديدة. ثم إن الله فتح عليهم، ثم إن الله فتح عليهم. فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتح عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهرقها أو نهرقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك، صلوات الله وسلامه عليه. فلما تصاف القوم كان سيف عامر، أي ابن الأكوع رضي الله عنه، قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه. وجاء في بعض الروايات في مسلم وغيره أنه تلاقى هو وملكهم مرحب، تلاقى هو وملكهم مرحب، تلاقوا بسيفيهما، فضرب ملكهم مرحب بسيفه فوقع سيفه على ترس عامر وقع سيفه على ترس عامر الترس وما يتقى به ضرب السيف أو النبل فوقع سيفه على ترس عامر فعامر رضي الله عنه انتهزها فرصة ونزل تناول به ساق اليهودي لأن سيفه سيف اليهودي ملكهم مرحب وقع على ترس عامر فوجدها فرصة سانحة ليتناوله بسيفه من أسفل ولهذا قال فتناول به كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه أي نزل ليضربه من تحت وهذه تعتبر فرصة له فما الذي حدث قال ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر لما نزل وانتهز هذه الفرصة ويضرب بالسيف رجع ذبابة السيف أي حد السيف وطرفه على ركبة عامر فأصاب عين ركبته فمات منه كانت ضربة قاتلة من الذي صوب هذه الضربة عامر نفسه ارتد سيفه خطأ على نفسه فضرب ركبة نفسه عين ركبته فمات من تلك الضربة كانت ضربة قاتلة قتل نفسه خطأ في ساحة القتال وملاقات الأعداء قتل نفسه خطأ والصحابة رضي الله عنهم يدركون تماما خطورة قتل الإنسان نفسه ولو كان في ساحة القتال وسيأتي معنا قريبا قصة في الغزوة نفسها الرجل الذي تعمد قتل نفسه بعد أن أبلى بلاء عظيما في النكاية بالأعداء أصابه جرح فتألم منه ولم يحتمل فقتل نفسه متعمدا فالصحابة رضي الله عنهم يدركون تماما خطورة قتل الإنسان لنفسه ولهذا لما علموا أن عامر رجع سيفه على نفسه ويضرب العدو قالوا حبط عمله من أين قالوا حبط عمله وفي رواية بطل عمله من أين قالوا ذلك مما يدركونه رضي الله عنهم وأرضاهم من خطورة تعمد المرء أن يقتل نفسه وهذا استدل به أهل العلم على بطلان ما يسمى الآن بالعمليات الاستشهادية ولا صح أن تسمى استشهادية وإنما العمليات الانتحارية وفيها تعمد من الذي يقوم بهذه العملية تعمد لقتل نفسه فإذا كان لما حصل من عامر رضي الله عنه هذا الذي حصل خطأ قال الصحابة بطل عمله ولم يبطل عمله لأنه غير مؤاخذ بما وقع خطأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وفي الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه لكن من إدراك الصحابة لخطورة هذا الأمر قتل الإنسان نفسه قالوا هذه الكلمة قالوا بطل عمله قال فمات منه فلما قفلوا أي رجعوا قال سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي وهذا فيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام رضي الله عنهم أرضاهم. وسن عامر في ذلك الوقت 23 أو 24 سنة رضي الله عنه وأرضاه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، رآه متأثرا، رأى سلمة متأثرا، ولهذا جاء في بعض الروايات رآني ساحبا، رآه متأثرا، لأن سمع كلام الصحابة وبعض الصحابة لما قالوا بطل عمله أي عامر. قال ما لك؟ وهذا فيه لطفه مع أصحابه عليه الصلاة والسلام وحسن تفقده لهم. قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله، أن عامرا حبط عمله من أجل ماذا؟ من أجل أن ذؤابة السيف ارتدت على عين ركبته فمات من تلك الضربة. قال زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله، قال كذب من قاله، إن له لأجرين، إن له لأجرين، أجر ماذا وأجر ماذا؟ قال إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه يؤكد عليه الصلاة والسلام، وجمع بين أصبعيه إن له لأجرين، إنه لجاهد مجاهد، الأجر على هذين، إنه لجاهد مجاهد، جاهد أي مجد في طاعة الله وعبادته وحسن التقرب إليه، ومجاهد في سبيل الله، فله أجر جهاد النفس على الطاعة، وله أجر المجاهدة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. قال إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه إنه لا جاهد مجاهد. قل عربي مشى بها أي الأرض أو هذا السير في الجهاد مثله، وفي رواية نشأ بها. الحاصل أن هذا الحديث، حديث سلمة بن الأكوع، فيه ذكر لطرف من غزوة خيبر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، تقدم في الصلاة وزاد هنا، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية. وأورد هنا هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، قال تقدم في الصلاة، الحديث تقدم معنا في صفحة 59، قال وزاد هنا فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة، قلت بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أي في طريقهم في هذه الغزوة غزوة خيبر أشرف الناس على واد، أشرف الناس على واد أي أطلوا من مرتفع على واد، والإطلالة من مرتفع على واد يكون فيها مزيد علو الإنسان وارتفاعه عندما ينظر إلى وادي وهو أيضا مشرف عليه من هضبة أو جبل أو مكان مرتفع. فقال فأشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير. وهذا أحسن ما يقال في هذا الموضع عندما يعلو الإنسان على جبل أو مكان مرتفع يكبر الله سبحانه وتعالى. ومما قيل في ذلك أن النفس إذا علت ربما دخلها شيء من الإعجاب أو الغرور أو التعاظم، ولا سيما أنه إذا كان في مكان عالي جدا يرى الناس صغار والبيوت صغار ويرى الأشياء صغار فتعظم نفسه وتكبر عنده فيصاب بشيء من ذلك. فأنسب ما يقال في هذا الموضع التكبير، فبدل أن ينشغل بهذا التعاظم والتكبير للنفس يكبر ربه العظيم الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. ومعنى الله أكبر أي لا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى، فيشغلها بهذا التكبير والتعظيم لله، فهو أولى ما يقال في مثل هذا الموضع. فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، هونوا خففوا ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا. ونفي الصمم في إثبات السمع، ولا غائبا نفي ذلك في إثبات القرب. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. ومما يستفاد من هذا الحديث أن فيه شاهدا لقاعدة عظيمة عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات، أن كل نفي في صفات الله ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال الضد، متضمن ثبوت كمال الضد، ليس نفيا صرفا، لأن النفي الصرف ليس بمدح، وإنما المدح في إثبات كمان ضد المنفي. والحديث فيه شاهد لهذه القاعدة، قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، فنفى ثم أثبت كمال ضد المنفي، ثم أثبت كمال ضد المنفي صلوات الله وسلامه عليه. قال وهو معكم، أي باطلاعه سبحانه وتعالى ورؤيته، ومعكم أي معاشر المؤمنين المجاهدين في سبيل الله بالنصر والمعونة والتأييد، كما في قول لا تحزن إن الله معنا، أي ناصرا ومعينا ومؤيدا. قال أبو موسى رضي الله عنه وأنا خلف دابة رسول الله، أي سيري كان خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة العظيمة كلمة استعانة، ومعناها لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد يباشر بها مصالح الدينية والدنيوية إلا بالله، وفيها إظهار العبد عجزه وفقره وفاقته وعدم غناه عن ربه طرفة عين. فهي كلمة عظيمة جدا. قال فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي يا عبد الله ابن قيس قلت لبيك رسول الله، قلت لبيك رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ وهذا فيه عظم شأن هذه الكلمة، وجاء في بعض الروايات: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة، ومعنى وصفها بأنها باب من أبواب الجنة أن هذه الكلمة عناية العبد ومداومة عليها سبب لمعونته، سبب لنيل المعونة من الله له لمباشرة الأعمال التي يكون بها دخول الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. قال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما سمعها منه بين له عليه الصلاة والسلام عظيم فضلها ورفيع شأنها وعلو مكانتها، وأنها كنز من كنوز الجنة، وذلك لأن هذه الكلمة كلمة استعانة. وقد تقدم في رجز عامر رضي الله عنه: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أي أن العبد لا حول له ولا قوة أن يصلي أو أن يصوم أو أن يتصدق أو أن يقوم بأي طاعة إلا بالله، إلا إذا عانه الله. ولهذا شرع لنا إذا سمعنا المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. أي هذا نداء للصلاة، نداء للفلاح، فأعنا يا الله، أمدنا بالعون حتى نكون من المصلين من المفلحين. لا حول ولا قوة لنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك شرع لمن خرج من بيته في مصلحة دينية أو دنيوية أن يقول: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قالها قيل: هديت وكفيت ووقيت. فكلمة استعانة كلمة عظيمة يشرع للمسلم أن يأتي بها بين يدي مصالحه الدنيوية الدينية والدنيوية، مستعينا بالله تبارك وتعالى، طالبا مده وعونه. وقد جاء عن نبينا كما في المسند وغيره الحث على الإكثار من هذه الكلمة، الحث على الإكثار من هذه الكلمة. وجاء في بعض الأحاديث قرنوا هذه الكلمة بالكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع مصر سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا. فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون أي المشركون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، أي أنه أبلى بلاء عظيما في النكاية بالكفار الشاذ والفاذ القريب والبعيد يتتبعهم، وأبلى بلاء عظيما في النكاية بالكفار. فقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان من شدة ما رأوا من نكايته وشدة بلائه في الكفار، ما أجزأ منا ما أجزأ فلان لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها بسيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. وهذا يستفاد منه عدم الاغترار بالعمل، عدم الاغترار بالعمل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم خافوا، وأعظم ذلك رأوا هذا البلاء والنكاية العظيمة وفي قتال الكفار، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فلا يغتر الإنسان. وأيضا يستفاد منه أنه لا يجوز أن يقال فلان شهيد لما يرى مثلا من بلائه العظيم ونكايته الشديدة وموته في ساحة القتال، لا يقال فلان شهيد. وفي صحيح البخاري باب لا يقال فلان شهيد، وإنما إذا رؤي من الشخص البلاء الحسن والنكاية العظيمة في الأعداء يقال نحسبه من الشهداء، نرجو الله أن يكون من الشهداء، نسأل الله أن يكون من الشهداء، ونحو ذلك من العبارات التي لا يكون فيها جزم، ونحو ذلك من العبارات التي لا يكون فيها الجزم بذلك. فيقال نحسبه من الشهداء، نرجو إن شاء الله أن من الشهداء، ونحو ذلك من العبارات التي ليس فيها جزم بذلك. ولئن قلت في حق شخص نحسبه أو قلت مثلا نرجو أو قلت ما هو أفضل من ذلك نسأل الله أن يكون من الشهداء، فهذا خير، خير من مجرد الجزم له بالشهادة، مع أن الجزم له بالشهادة منبني على صلاح قلبه بينه وبين الله ليس فقط صلاح العمل. نعم نحن نرى صلاح العمل، لكن العبرة ليس بهذا فقط، وإنما ما قام عليه هذا العمل من إخلاص أو غير الإخلاص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل عصبية ونحو ذلك، أيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا في قلبه لا يدرى عنه، هذا في قلبه لا يدرى عنه، لا يطلع عليه. لكن الظاهر عندما يرى منه البلاء الحسن والنكاية بالأعداء والأعمال الجليلة الجيدة وكون قتل في ساحة القتال، يقال نرجو أنه من الشهداء أو نسأل الله من أن يكون من الشهداء أو نحو ذلك من العبارات. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، أي سأستقصي خبره، أنا صاحبه أي سأستقصي خبره، أتتبع هذا الرجل وأستقصي خبر هذا الرجل. قال سأستقصي خبره، قال أنا صاحبه أي سأستقصي خبره. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، أي أنه لازم يتابعه، يريد أن ينظر حال هذا الرجل الذي أبلى هذا البلاء وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. قال فخرج فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت. استعجل الموت، استعجل الموت من أجل ماذا؟ من أجل ألم الجرح الشديد، ألم يعني شديد، جرح جرحا مؤلما واشتد به الألم، اشتد به الألم فاستعجل الموت ليتخلص من آلام الجرح. فكيف بمن استعجل الموت من أجل تجارته الدنيوية؟ كيف من استعجل الموت من أجل تجارته الدنيوية أو مصلحة من مصالحه الدنيوية فاستعجل الموت، وكان استعجاله للموت بتحريق نفسه بالنار وتأجيج النار في نفسه، ثم يعد بسبب الجهل بدين الله وعدم البصيرة بدين الله يعد من أعظم الأبطال، يعد من أعظم الأبطال ويمدح ويثنى على عمله، وهذا كله بسبب جهل الناس بدين الله وعدم بصيرتهم بما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه، أي طرف السيف الحاد جعله بين ثديه، ثم تحامل على سيفه، أي اتكأ بجسمه على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك، انتبه لكلمة أعظم الناس ذلك، أي الصحابة أعظم الناس ذلك، لأنهم قالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلانا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، أعظم ذلك. قال فأعظم، قلت الرجل الذي قلت فيه ما قلت آنفا فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثديه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، انتبه لهذه، وهذه مفسرة لحديث مسعود إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي فيما يبدو للناس. أما من صح اعتقاده وصلح باطنه بينه وبين الله وصلحت عقيدته فإن الله لا يخذله، كما قال سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن البلاء عندما يكون القلب مختلا والظاهر متجملا بمعاني الإسلام وأمور الدين ويتظاهر بذلك والقلب على خلاف ذلك، فهذا الذي يخشى عليه والعياذ بالله من سوء الخاتمة، هذا الذي يخشى عليه من سوء الخاتمة أن يختم له بخاتمة سيئة. أما من صلح باطنه مع الله، صلحت عقيدته وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يخذله بل يثبته بالقول الثابت. قال عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وهذا فيه شاهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ففي تلك المعركة كم من رجل من أعداء الدين قتلوا وأبلى هذا الرجل بلاء عظيما في النكاية بهم والإضرار بهم والصد والصد لهم ونحو ذلك. فهذا فيه شاهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فأذن ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. قال: وفي رواية: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فأذن، أي ارفع صوتك إعلاما للناس وإخبارا لهم، ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، إلا نفس مؤمنة. وهذا الإعلان كما أنه أعلن في خيبر أعلن مرات كثيرة، ومن ذلكم عندما أوفد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في السنة التي قبل حجة الوداع أرسل معه أن يعلن في الناس لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وفي حجة الوداع أيضا أمر من أمر عليه الصلاة والسلام بأن ينادوا هذا النداء: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. والإيمان لا يقوم إلا على العقيدة الصحيحة وأصول عظيمة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، لا يقوم إلا على الاعتقاد الصحيح. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. وقوله إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، قد يكون الرجل فاجرا لكن يسخره الله سبحانه وتعالى لتأييد هذا الدين، وقد يكون كافرا ويموت كافرا ويؤيد الله سبحانه وتعالى به هذا الدين. ومن يقرأ السيرة يجد أحداثا كثيرة فيها الشاهد لذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: ضربت ضربة في ساقي يوم خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: ضربت ضربة في ساقي يوم خيبر، ضربت ضربة في ساقي يوم خيبر، أي ضربه أحد الأعداء ضربة في ساقه، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها نفثات، نفث فيها نفثات. والنفث هو التفل مع يسير الريق. فما اشتكيتها حتى الساعة، فما اشتكيتها أي لم أجد لها ألما حتى الساعة، أي ساعة كان يحدث رضي الله عنه بهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والآقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. قال عن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر والمدينة ثلاثة، أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية، يبنى عليه بصفية. وصفية كانت من جملة السبي في خيبر. قال: فدعوت المسلمين إلى وليمته، فدعوت المسلمين إلى وليمتي، وما كان فيها من خبز ولا لحم. تلك الوليمة، تلك الوليمة لعرس النبي عليه الصلاة والسلام بصفية لم يكن فيها خبز ولا لحم، إذن ماذا كان فيها؟ قال: وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع،